بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 60 من مجالس قراءه الفيه ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا أو قرأنا باب النداء، ثم دخلنا أيضا في فصل في تابع المنادى. نعود إلى قراءة الأبيات. قال رحمه الله تعالى: فصل. تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لوسي ينتصب، ثان وضم وافتحوا لن تصب. كنا بدأنا في التعليق على هذه الأبيات، لكن نعود إلى ذلك إن شاء الله باختصار. ذكر في البيت الأول أن المنادى إذا كان مبنيا على الضم وتابعه مضاف ليس فيه أل فإننا نلزمه النصب. إذا كان المنادى مبنيا على الضم، يعني أنه مفرد علم أو نكرة مقصودة، وتابعه مضاف ليس فيه أل فإننا نلزم هذا التابع النصب. فنقول مثلا كما مثل: يا زيد ذا الحيل. يا زيد ذا الحيل، المنادى مبني على الضم وتابعه ليس فيه أل، ذا ليس فيه أل، مضاف ليس فيه أل، فيجب هنا النصب ولا يجوز الرفع، لا يجوز الرفع. وهكذا لو كان معك توكيد مثلا، كما لو قلت مثلا: يا طلاب، يا طلاب، هذه نكرة مقصودة، ثم أتيت بتوكيد فقلت: كلكم أو كلهم، يا طلاب كلكم أو كلهم، يجوز طبعا في التوكيد أن تجعله ضمير مخاطب وأن تجعله ضمير غيبة، فتقول: يا طلاب كل، لا تقول كل هنا، يجب النصب. قال: وما سواه ارفع أو انصب. هذا يعني فيه عموم لكنه غير مقصود، يعني ما سوى المضاف الذي ليس فيه أل فترفعه أو تنصبه، فيدخل في هذا كل أنواع التوابع. أهم شيء أن لا يكون المضاف فيه أل، أهم شيء أن يكون المضاف نعم ليس فيه أل، لكن هذا قلنا غير مراد، لأنه قد قال بعدها: واجعل كمستقل نسقا وبدلا، يعني أن المعطوف عطف نسق، وكذلك البدل حكمه إذا كان تابعا لمنادا مبني على الضم أن نجعله كما لو كان منادا مستقلا. فتقول: يا زيد أبا عبد الله، يا زيد أبا عبد الله، هذا بدل إذا قصدت به البدل. ولا يجوز هنا أن تقول: يا زيد أبو عبد الله. وكذلك لو كان بدلا لكنه بدل مفرد ليس مضافا، فتقول مثلا: يا سعيد كرزو. لماذا هنا نقول كرزو؟ لماذا نقول كرزو؟ لأن كأن سعيدا هذا غير موجود، فكأنك قلت يا كرزو مباشرة. وهكذا في المعطوف عطف نسق، فتقول: يا زيد والطالب، يا زيد والطالب، يا زيد وأبا عبد الله. إلا إذا كان المعطوف عطف نسق فيه أل، إلا إذا كان المعطوف عطف نسق فيه أل فيجوز هنا الوجهان، وهذا ما نص عليه في البيت الثالث. قال: وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقل، يعني والرفع يختار عند جماعة من المحققين. طيب، فإن كان المنادى هو لفظ أي، لفظ أي، فتقول: يا أيها أو يا أيتها، فهنا نلزمه الضم فنقول يا أي ويا أية، وما بعده مرفوع، ما بعده مرفوع على أنه صفة، وهذا معنى قوله وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، يعني وأيها يلزم مصحوب أل، ومصحوب منصوب على أنه مفعول به ليلزم، يعني وأيها يلزم مصحوب أل، يعني أن أي تأتي مع ما هو مقرون بأل حال كونه ملازما للرفع أيضا للرفع لدى ذي المعرفة. طيب هذا الكلام فيه شيء من عدم الترتيب أو كذا بسبب استدعاء النظم لذلك، يعني هذا الذي كتبناه على السبورة هو خلاصة هذا الباب، مع أن بعض المسائل فيها خلاف، طبعا بعض المسائل فيها خلاف، وهناك شيء لم يذكره الناظم رحمه الله سننبه عليه. شوف إيش كتبنا على سبورة، قلنا تابع المنادى، ثم عملنا تشجيرا من جهتين، تابع المنادى إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من أل، أو إذا لم يكن كذلك، يعني معنا حالان في تابع المنادى، أولا بالنظر إلى كون هذا التابع بدلا أو نسقا مجردا من أل أو ما عدا ذلك، فإن كان بدلا أو نسقا مجردا من أل فمعنا حكم واحد، وهو أنه يعطى ما يستحقه لو كان منادى مستقلا. هنا لا ننظر إلى نوع المنادى، لا ننظر في قضية البدل وعطف النسق، لا عطف النسق الذي هو مجرد من أل، لا ننظر إلى نوع المنادى أهو منادى المعرب أم منادى المبني، ما ننظر هذا النظر. أهم شيء التابع بدل أو معطوف عطف نسق مجرد من أل، فهنا مباشرة نقول هذا البدل أو هذا المعطوف عطف نسق يعطى حكمه لو كان مستقلا. طيب فإن كان لو نودي نداء مباشرا يبنى على الضم فنبنيه على الضم، وإن كان لو نودي نداء مباشرا ينصب فننصبه، واضح؟ القسم الثاني ما لم يكن كذلك، يعني ليس بدلا ولا نسقا مجردا من أل، فهذا نقسمه قسمين، نعمل تشجيرا من جهتين باعتبار المنادى، فنقول إذا كان المنادى معربا وإذا كان المنادى مبنيا. إذا كان المنادى معربا فيجب نصب التابع مطلقا، المنادى المعرب هذا الذي هو النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، فهنا يجب نصب التابع مطلقا. هذه الحال لم يذكرها الناظم، هذه الحال لم يذكرها الناظم، يعني أضفناها لتتمة القسمة وتتمة الفائدة. إذن إذا كان المنادى معربا فيجب نصب التابع مطلقا، فإذا قلت مثلا يا أبا عبد الله ثم أتيت بأي تابع، فكيف ستقول نوع لي التوابع يا من يا يوسف، خلاص المنادى معرب يا أبا عبد الله، هات لي أنواعا من التوابع يا أبا عبد الله المحترم، كيف ستقول المحترمة يا أبا عبد الله المحترمة، ها يا أبا عبد الله زيدا هذا بدل، طيب والمحترم نعت، يا أبا عبد الله زيدا أو عطف بيان زيد، إذا كان بدلا فسنقول زيد لأنه قد خرج بالكلام الأول، طيب أحسن، لكن يجوز إذا اعتبرته عطف بيان، إذا اعتبرته عطف فهذا راجع إليك، إذا اعتبرته عطف بيان فتقول زيدا، ستقول زيدا. طيب ها يا أبا عبد الله نفسك مثلا، هذا توكيد أو نفسه، طيب وكذلك إذا أتيت بمعطوف، بمعطوف عطف نسق فيه أل يا أبا عبد الله والعاقل والمحترم والطالب ونحو ذلك، فهنا إيش تقول تنصب، لأنه نسق فيه أل، أما المجرد من أل فقد ذكر قبل. طيب هذا إذا كان المنادى معربا، إذا كان المنادى مبنيا معنا تقسيم ثالث باعتبار المنادى هذا الذي هو المبني أهو لفظ أي أم ليس لفظ أي، فإن كان المنادى لفظ أي يا أيها يا أيتها فهنا يجب رفع التابع، يا يجب رفع التابع. وإذا كان غير تابع لأي، يعني أي منادى آخر غير تابع لأي، فإن التابع هنا إن كان مفردا أو مضافا مقرونا بأل أو نسقا مقرونا بأل يجوز رفعه ونصبه، وإن كان مضافا مجردا من أل فهنا يجب نصبه. طيب نعود إلى الأبيات وأنتم قولوا لي البيت عن أي جهة يتكلم. شوف تابع ذي الضم المضاف دون أل ألسمه نصبا كأزيد ذا الحيل، هذا عن أي شيء يتكلم يا جمال؟ أين هذا؟ أين هو في السبورة؟ الأولى ألزمه نصبا، آخر شيء يتكلم عما كتبناه آخر شيء. هذا شو؟ إذا كان مضافا مجردا من أل وهو تابع لغير أي والمنادى مبني، لأنه قال تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا، إذن هو يتكلم على آخر شيء، آخر شيء من جهة اليسار هذا الذي على سبورة. طيب قال وما سواه ارفع وانصب، قلنا هذه حال يعني هذا كلام مجمل، سنعود إلى النظر في تقييده أين يكون. واجعل كمستقل نسقا وبدلا، هذا عن أي جهة يتكلم يتحدث؟ أول شيء على اليمين، إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من أل فيعطى ما يستحقه لو كان منادى مستقلا، قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا، واضح. قال وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، عن أي مكان يتحدث؟ ها آخر شيء من جهة اليمين. شوف إذا كان تابع، إذا كان غير تابع لأي، فقلنا ننظر إذا كان مفردا أو مضافا مقرونا بأل أو نسقا مقرونا بأل. طيب فقال هنا وإن يكن مصحوب أل ما نسق، هذا هو، أو نسقا مقرونا بأل ففيه وجهان، قلنا يجوز الرفع والنصب، واضح. قال وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. شوف إذا كان تابعا لأي هذا واضح فيجب رفعه، قال يلزم بالرفع. طيب بالرفع هذا قولنا فيجب رفعه على السبورة إذا كان تابعا لأي. وأيها مصحوب مصحوب أل، إذن قوله قبل وما سواه ارفع أو ينصب هو يأتي معنا هنا فقط فيما كان مفردا أو مضافا مقرونا بأل مما لم يكن بدلا ولا نسقا مجردا من أل إلى آخره، هذا التفصيل الذي مر معنا. وقلنا بعض هذه المسائل فيها خلاف، بعضها فيها خلاف، لكن هذا الذي قرره الناظم هنا. ثم قال انتبهوا معنا الدرس هنا، وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد. لما قرر لنا في البيت الذي قبل هذا أن أي تلزم مصحوب أل، أن أي تلزم مصحوب أل، فإذا ناديت بأي، فإذا ناديت أي فقلت يا أي فلا بد أن يكون بعدها أل، يعني يا أيها هذه هال التنبيه ويا أيتها هال التنبيه، ثم الذي بعده لا بد أن يكون فيه أل، أراد أن يزيدك فائدة أخرى وهي أنه قد يأتي غير مصحوب أل لفظ اسم الإشارة أو الاسم الموصول الذي فيه يرحمك الله أو الاسم الموصول الذي هو مبدوء بأل، فتقول يا أي هذا، يا أي هذا الشاكي وما بك داء مثلا، يا أي هذا، ثم تأتي بعده بهذا الذي فيه أل، يا أي هذا الشاكي قلنا، أو يا أيها الذي، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فإذا أتى هنا في الذي، أتى بالذي بدل ما فيه أل لأنه أصلا فيه أل، الذي هذا اسم موصول فيه أل، هو قالوا أصله ذي، أصله ذي. طيب فأل هذه لكنها أل ملازمة له، أل هذه ملازمة له، وما نحتاج هنا أن نأتي بعد ذلك بما فيه أل، إنما نأتي بجملة الصلة يا أيها الذي نزل، جملة الزلة هي جملة الصلة. قال ووصف أي بسوى هذا يرد. إذن لا تصف أي إذا كانت مناداة إلا بما فيه أل أو باسم إشارة أو بالاسم الموصول الذي فيه أل. ليش نقول الاسم الموصول الذي فيه أل؟ لنخرج من مثلا وذو الموصولة ونحو ذلك. فهذا معنى قوله وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورداء قد ورداء، أو قل ورد المذكور، يعني لم يثني الخبر الذي هو الفعل هذا ورد، مع أن حقه التثنية، لكن إما أن يقال لضرورة النظم قال ورد وهو يريد ورداء، أو يقال التقدير ورد المذكور. ووصف أي بسوى هذا يرد، لا يصح أن تصف أي بسوى هذا. ثم قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. يقول أحيانا قد لا تأتي بأي وتأتي بعدها باسم الإشارة، تأتي في قبل الموصول بأل باسم الإشارة الذي فيه أل، تأتي قبله باسم الإشارة. الآن قلنا العاقل الرجل الإنسان لا تناديه إلا بأن تأتي بأي، فتقول يا أيها العاقل يا أيها الإنسان يا أيها الرجل. هنا أفادنا فائدة أخرى، وهو أنك قد تستغني عن أيها أو أيتها وتأتي بدلها باسم الإشارة، فتقول يا ذا العاقل يا ذا الإنسان يا ذا الرجل يا ذا القائم. طيب وذو إشارة كأي في الصفة، لكن متى؟ إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني بشرط أن تكون هذه الصفة مقصودة في النداء، بحيث لو لم تأتي بها لما عرف المخاطب من تقصد. قالوا كقائم بين قعود، كقائم بين قعود، لو قلت مثلا يا ذا اكتب يا ذا اكتب، أنت لا تريد أن يكتب الجميع وإنما تريد القائم، فلو لم تقل يا ذا القائم لفاتت معرفة الناس بمن تريد، واضح؟ فتركها يفيد المعرفة. فقالوا هنا يجوز أن تصل الموصول بأل أو أن تأتي قبله باسم الإشارة، وأما فيما عدا ذلك فلا، وإنما تأتي بأي. إذن نأتي بأسلوب آخر، نقول ما نستعمل ذا بعد النداء للوصول إلى ما فيه أل إلا إذا كان المنادى مقصودا، إذا كان شخصا مقصودا. بخلاف أي فهي تستعمل مع أل الجنسية، يا أيها الإنسان يا أيها الرجل يا أيها الغافل، واضح أو لا؟ فهذا معنى قوله وذو إشارة كأي في الصفة، يعني في كونها يأتي بعدها صفة، وهذه الصفة لا بد من رفعها، فهي مثلها في كونها لا بد من رفعها كما قلنا قبل يجب الرفع، لكن متى؟ إن كان تركها يفيت المعرفة. إن كان ترك هذه الصفة التي تأتي بعد اسم الإشارة يفوت على المخاطب معرفة المراد، معرفة المقصود. لا، هو الآن ليش قالوا هكذا؟ لأني لو قلت يا هذا اكتب وأنا مثلا ممسك برأسك، أنا ممسك برأسك أنت، أو كل الحاضرين يعلمون أني أقصدك أنت بالإشارة الحسية، فأقول يا هذا اكتب، خلاص ما عاد يحتاج هنا إلى الصفة هذه، ما يحتاج إلى الصفة التي هي القائم. لكن قال هذه القائم احتجناها لأني لن أشير إشارة حسية، فأنا أقول يا ذا اكتب، ما تدرون من المقصود، فأقول يا ذا القائم اكتب، ميزته بهذه الصفة. بقيت آخر مسألة، قال في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب. هذا إذا ناديت المفرد العلم، إذا ناديت المفرد العلم ثم كررت هذا المنادى لكنه مضاف، كررته حال كونه مضافا، معك مفرد علم فناديته ثم كررته مضافا، فهنا الاسم الأول يجوز فيه الضم والفتح، الاسم الأول يجوز فيه الضم والفتح، والثاني قال ينتصب. فمعنى شوف يا سعد سعد لوس، هو يشير إلى قول القائل أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد الأوس هو سعد بن معاذ، وسعد الخزرجين يعني الخزرج هو سعد بن عبادة. فالآن شوف يا سعد سعد الأوس هو واحد المنادى هو سعد لكنه كرره حال كونه مضافا فقال سعد الأوس. فمعنى في الأول يجوز الضم ويجوز الفتح يا سعد ويا سعد. الضم واضح منادى مفرد علم، والفتح هذا اختلفوا فيه كما مر معنا في القطر على عدة أعاريب، فمنهم من يقول إنها فتحة إتباع لما بعده، فتحة إتباع لما بعده، ومنهم من يقول إنها فتحة نصب يعني أنه معرب لأنه مضاف لكن حذف المضاف إليه. طيب، وأما الثاني فينتصب، الثاني يا سعد سعد هذا الثاني منصوب إما على أنه منادى بحرف نداء محذوف فهو منادى مضاف سعد الأوس، أو مفعول به لفعل محذوف أعني أو توكيد أو عطف بيان، أهم شيء أنه منصوب. فإذن إذا جاء معنا مفرد علم ثم كررناه مضافا بدون إعادة حرف النداء فإن لنا في الأول وجهين الضم والفتح، ولنا في الثاني وجه واحد وهو النصب. هذا معنى كلامه. قال في نحو سعد سعد سعد لوس ينتصب ثان، أي ينتصب الثاني، وضم وافتح أولا أي وضم وافتح السابق وهو سعد السابق تصب في هذا. نكتفي بهذا وإلى هنا.